بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. موعظة عظيمة تلك الموعظة التي وقفنا معها في الدرس الماضي، وهي تحدثنا عن قيامة صغرى وعن قيامة كبرى، عن نزع الأرواح من الأجساد، الملائكة السود والملائكة البيض النازعات والناشطات، ويتحدثنا عن الراجفة والرادفة وعن قيام الساعة. وكم يحتاج الإنسان لوعظ بعد وعظ حتى تستقيم له نفسه في السير إلى الله، ويحتاج كذلك إذا أراد أن يسير إلى الله إلى قصص تدله ماذا يفعل وكيف يفعل، تسليه، تصبره، تهديه. وأعظم القصص قصص القرآن، ومن أجمل قصص القرآن قصص الأنبياء، ومن أكثر وأكثر قصة لنبي ذكرت في القرآن هي قصة موسى ابن عمران. فبعد أن تتحرك العزيمة بالخوف من لقاء الله بذكر الموت والدار الآخرة، تتحرك البصيرة للسير إلى الله، أهديك إلى ربك فتخشى، أهديك إلى ربك فتخشى. وإذا جاءت العزيمة مع البصيرة وصل الإنسان للكمالات، كما قال ابن القيم، الكمالات تحصل إذا تلقح البصيرة بلقاح العزيمة، همة مع علم، فإذا بالإنسان يصنع الشيء الكبير. فكيف تدعو إلى الله؟ وماذا سوى يواجهك إذا قررت أن تدعو إلى الله؟ كثير منا أولئك الذين قرروا أن يدعو إلى الله عز وجل ويذهبوا للناس، كما ذهب موسى، اذهب إلى فرعون، فماذا يقول وكيف يقول وماذا يفعل، وماذا يتوقع أن يجد من بعض الناس تجاه دعوته؟ حتى تكون على بصيرة، ما تذهب إلا وأن تعرف ماذا تقول وماذا سيقال لك. فما هي هذه القصة العظيمة التي فيها العبرة؟ وربي يقول فبهداه مقتده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ما أعظم كلام الله، يزيدنا همة، يزيدنا بصيرة، ونحن نسير في طريق الأنبياء، ويصيبنا من جنس ما أصابه، ونفعل من جنس ما فعلوا، فيزد الإنسان في قلبه من برد اليقين ما يفرح أن الله جعله يسير يقتدي بالنبيين. قصة موسى تكررت في القرآن، وفي كل مرة تعطيك من المعاني الشيء الذي تحتاجه في سيرك إلى الله أيها الداعية. وربي لم يقص لنا القصة فقط، بل وشوقنا لاستماعها. كيف شوقنا لاستماعها؟ ذكرها بصيغة السؤال: هل أتاك حديث موسى؟ فيقول الإنسان: يا ربي ما حديث موسى، ما أتاني. يعني الإنسان يود أن يسمع الأحاديث. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فانطلق يحدثهم الحديث. الإنسان يريد أن يسمع. شوف لما يقول لك إنسان: هل تعلم كذا؟ يشوقك أن كيف ما تعلم ويفترض أن تعلم، فخذ هذا العلم. لما يأتي السؤال على شكل التحدي يعطي الإنسان شيئا من التحدي في قبوله. إذا ربي يشوقنا: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث موسى؟ تأتي هذه الأسئلة لتشوقنا للاستماع لما بعد: إيش حديث موسى يا ربي؟ كأن الواحد منا يقول: وما حديث موسى يا ربي؟ فيقول ربي: إذ ناداه ربه، ربي سبحانه نادى موسى، يعني كلمه دون واسطة جبريل. الجواب نعم، لا إله إلا الله، موسى كليم الرحمن يكلم الله متى شاء. وارجع لخطبة: ماذا كلم موسى ربه؟ يا ربي من رفيقي في الجنة؟ يا ربي من آخر من يدخل الجنة؟ يا ربي ما أول من يدخل الجنة؟ يا ربي ما أفضل عمل؟ علمني ذكرا أذكرك به. موسى كليم الله، متى شاء كلم الله، وربه يكلم. إذ ناداه ربه، وهذه المرة كان النداء في مكان مقدس مبارك مطهر. أين كان؟ سمى لنا الله الوادي، وسمى لنا الجبل، وسمى لنا المكان. أما المكان فهو سينا، وأما الجبل فهو الطور، وطور سينين، وأما الوادي فاسمه طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. طوى هذا في قول كثير المفسرين هو اسم الوادي. فعرفنا التفاصيل: اسم الوادي معروف، وأين في الجبل ومكانه معروف، وفي المنطقة ومعروفة، بل أخبرنا الله بالتفاصيل. رأى نارا، قال لأهله امكثوا، لأن اللقاء سيكون مع موسى بمفرده. آتيكم بخبر، فأتى بأعظم خبر، أو أجد على النار هدى، فوجد أعظم هدى. لما قرب من النار نودي: بورك من في النار ومن حولها. المكان كله مبارك، الوادي مقدس مبارك، الجبل مقدس، النار وما حولها ومن فيها، الكل مبارك. يعني لقاء موسى مع الله كان لقاء عجيب، وهو يسمع كلام الله سبحانه وتعالى: من أنت؟ إنني أنا الله العزيز الحكيم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إنني أنا الله. موقف عظيم. محمد صلى الله عليه وسلم لما التقى بجبريل أول مرة ارتجف من الخوف: دثروني زملوني. لما نظر إلى جبريل كما خلقه الله وقد سد بجناحيه الأفق، أخذ يركض صلى الله عليه وسلم إلى بيت خديجة. فكيف لقاء الله؟ إنني أنا الله. كانت الرسالة واضحة، الرسالة في كلمة واحدة: اذهب. هذا التوجيه. لابد يا إخوة من ذهاب. محمد أول رسالة بعد النبوة: قم. وموسى: اذهب. لابد من العمل، لابد من الحركة للدين، لابد من القيام والذهاب، تبليغ هذا الدين للناس. الرسالة واضحة: ربي إذا أراد أن يصطفيك يستعملك فيما استعمل فيه النبيين تذهب. والمرسل إليه واضح من هو؟ أكثر كافر في العالم. يقول ابن تيمية أجمع اليهود والنصارى والمسلمون أن أكثر كافر في العالم فرعون. أذهب أين؟ أي منطقة؟ أي مسجد؟ لا، أذهب إلى فرعون، حتى أن ربي استعظم إفساده، قال إنه كان من المفسدين، يعني من الكبار لا تاولة. تخيل إنسان ما عنده رحمة يذبح الطفولة بريئة، ليش يذبح الطفولة؟ ايش ذنب الأطفال؟ ما فرعون ما يعرف ايش ذنب، رجل مفسد مفسد. ها كيف لو قال لك ربي اذهب إلى فلان بن فلان؟ لا، ويقول لك ربي إنه طغى. ايش يعني طغى؟ يعني تجاوز الحد في الطغيان، وصل إلى حد يعني تجاوز الحدود، طغى. ومن الذي قال له اذهب إلى فرعون؟ ها؟ الذي هرب من فرعون. موسى هرب من فرعون، اذهب إلى فرعون. فرعون يريد يقتل موسى، إن الملأ إيش فيهم؟ اجتمعوا لماذا؟ ليقتلوك. فخرج منها خائفا يترقب. هربنا من خائفين نرجع إليه وندعو إلى الله ونقول له يا فرعون أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، ونقول له يا فرعون آمن بالله ولا تكفر، وهو يقول أنا رب العالمين. رسالة كانت صعبة قوية، لكن هذا موسى، موسى نبي من أقوى الأنبياء، أقوى الأنبياء ما يخاف. تقول بعض روايات بني إسرائيل وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أن فرعون قال قرة عين لك ليس لي، فآمنت زوجه وكفره، فصار قرة عين لزوجه وليس قرة عين لفرعون. فرعون رأهم يلعبون مع موسى، فرعون ما يعرف الأطفال، ما يعرف اللعب، ما يعرف الرحمة، فشافهم يلعبون مع موسى فأخذه من المهد يريد يلعب. الرواية تقول أن موسى رفع يده ولطم فرعون، ما عنده صفطة موسى، فغاضب فرعون أحد يلطمني، فقالوا له صبي ما يفهم، قال إيش دليل أن صبي لطمن، فأتوا له بجمرة وبتمرة، فقال شوف ما يعرف يفرق بين التمرة والجمرة. في رواية ذكرها أهل التفسير، الشاهد أن موسى أرسل برسالة واضحة إلى مرسل كافر من أكثر الكافرين لكي يأمره ويوجهه إلى الله. هل موسى ترك؟ هل موسى رجع؟ هل موسى نكص؟ هذا دين الله يا إخوة، حملناه على أعتاقنا فلنؤديه إلى أسماء الناس، وإذا كتب الله إلى قلوبهم إحنا نوصل للسمع وربه يوصل للقلب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهل سنتحمل هذا؟ اليوم ما قلنا لك اذهب إلى فرعون، لو قلنا لك اذهب إلى فرعون يعني إيش بيصير لك؟ يعني يذكرون في التفاسير والتواريخ أن فرعون من شدة طغيانه كان الإنسان إذا مر بقصره كتم النفس، تبي تتنفس وانت تمر على، لأن النفس جريمة إذا تنفس وانت تمر على قصر فرعون. فكيف ستذهب إليه؟ اليوم يقال لك اذهب ادعو من يريد الخير، من يبحث عن الخير، من يتعطش للخير، من يطالب بأن تأتي لكي تدعوه إلى الخير. لكن موسى هذا كريم الله، أفضل ثالث رجل في العالم، كان قويا لأي درجة؟ هذا يوم كان صغير ها قوي لطم من ها فرعون، يوم كان كبير لطم من قبل ما يموت جاء ملك الموت قال أنا ملك الموت جئت أخذ روحك، لطم ملك الموت كما في الصحيحين. هذا موسى، موسى عليه السلام قوي. نحن نبحث عن الدعاء الأقوياء يتحملون الدين بقوة يأمرون. طبعا ما كان يعرف أن ملك الموت، رأى رجل في صورة ملك الموت دخل بيته بدون إذن، كيف تدخل بيتي؟ نطمها موسى ما عنده، طبق أحكام الله. فكيف ذهب إلى فرعون؟ هذا السؤال اللي نريد نتعلم الآن، كيف أدعو إلى الله؟ كيف أدعو إلى الله؟ اسمع القول اللين الذي سيقوله موسى لفرعون، والله لو يكون فرعون اتق الله وقل قولا لينا، هذا قتل أبناءنا، هذا استحيى نساءنا، هذا من المفسد، اتق الله وقل قولا لينا. الناس تريد الدعوة المباركة طيبة الوسطية الهادئة التي تملك قلوبهم. اسمع ماذا قال له الله، قال لا قل قولا لينا. الآن سنسمع في سورة النازعات ما هو القول اللين الذي أمر الله به موسى في سورة طه، كيف قال قولا لينا، حتى أنظر لخطبي وتنظر لمحاضراتك، حتى أنظر لدروسي وتنظر لدروسك، وننظر هل نحن ممن يقول قول لين أو لا. فقل هل، وهذا أول قول لين، هل هذا هل تسمى في اللغة العرض، يعني لم يأمر آمن بالله، ما أمره، بدأ معه بأسلوب العرض، هل لك إلى أن تزكى؟ شوف شوف الأسلوب الهادئ، حتى يقولون الإنسان إذا كان في الغرغرة أو قبل الغرغرة لا تقول قل لا إله إلا الله، حتى لو كان مؤمنا، لأنه قد ينفر، يعني يجيبها بطريقة لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يقولها معك، عرضها بطريقة هادية. وهذا طاغية ومع ذلك قل له قول لين. أول ما بدأ، ما بدأ بالأمر، بدأ بإيش؟ بالعرض. طيب العرض بشدة أو برفق؟ عندي عرض اسمه تحضيض، هذا هلا، وعندنا عرض في اللغة اسمه برفق، هل. قال له هلا ولا هل؟ هل، يعني عرض وعرض برفق، ما قال له هلا، قال هل، كقول إبراهيم ألا تأكلوا، هذا عرض برفق. تحتاج أن تخرج تدعو الناس، تذهب إلى الناس وتكون رفيقا حتى في عباراتك، ما في داعي أنتم فيكم كذا، ليش ليش جاي تضاربنا أنت، ليش كذا كل أسلوبك أنتم فيكم ما يخطيكم، ليش. الثانية، هل لك، شوف كلمة لك يعني لمصلحتك، لك، هل لك في هذا الشيء الذي ينفعك؟ والإنسان لما تقول له هات يقول لك لا، تقول له خذ لك يقول لك هات، يعني بدل ما تقول له هات يدك قل له خذ الجوال في يدك. طبيعة الإنسان يحب إيش؟ يأخذ. هل لك لمصلحتك أنت، لك هذا، لك شيء تنتفع به أنت. إذن عرض الدعوة من خلال هموم الناس ومصالح الناس واحتياجات الناس مهم جدا، هذا الأمر فيه مصلحتك، فيه النفع لك. إذن هذا الأسلوب الثاني في الدعوة، الأسلوب الأول في القول اللين أن تأتي بأسلوب رفيق، الأسلوب الثاني أن تبين أن في هذا مصلحة هؤلاء الناس الدينية والدنيوية. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا إيش يرسل السماء عليكم إدرارا. الآية فيها مصلحتهم الدينية والدنيوية. هذا القول الذي نحن نحتاج دعاء بهذا الأسلوب. الثالثة، هل لك إلى أن إيش إيش قال له؟ تزكى. شوف نسبة الفعل، هل لك إلى أن تزكى، لم يقل هل لك إلى أن أزكيك. الفاعل أنت، هل أنت تريد تتزكى؟ أنت تتزكى. الناس ما يحبون الذي يأمرهم ينهاهم. الناس ما يحبون المغرور ليتكلم أنا أدلكم أنا سأبين لكم أنا سأوضح لكم. لكن هل لنا أن نفهم؟ هل لنا أن نتأمل؟ هل لنا أن نتدبر هذه المسألة؟ هل لك يا أخي الكريم أن تخبرني بما ما هو جواب؟ هل أخبرك؟ في غالب الناس يحبون يستنطقون الكلام، ما يحبون تنطق به. تلقين أسلوب كثير من الناس ما يحبوه. لذلك الخطيب الرائع هو الذي يضع الحروف ويجعل الناس يضعون النقط، فيقول الناس نحن فهمنا ما يقولون، هو قال لنا. قناعة لما تأتي من الداخل تكون أقوى من لما تلقى من الخارج. وصلني إلى آخر الطريق ثم جعلني أدخل، سأقول أنا الذي دخلت، لأني ما أحب أقول فلان دخلني. أوصل إلى أن يفهم ثم جعلني يكمل الباقي في ذلك. هذه طبيعة الإنسان، وفهم طبيعة النفوس مهمة. هل لك أن تزكى؟ تكون أنت الفاعل، أنت الذي تتزكى. طيب أنت إيش بتسوي يا موسى؟ وأهديك. أنا فقط ماذا؟ أدلك. والذي سيتزكى من؟ أنت. أنا لست متكبرا، أنا لست متعاظما، أنا إنسان جائد لك، وأنت فعل الفعل الذي يزكيك. من ما يريد الزكاة؟ الزكاة تصبح طاهرا. فرعون يصبح طاهر؟ هل في مجال؟ نعم، إذا اتبع الشرع. ليش تقول فلان ما في أمل؟ فلان هذا فعل فعل. فرعون يقال له هل لك إلى أن تزكى؟ هل لك أن تطهر كفرك ورجسك وقتلك وذنوبك وتعيد تصلح ما بينك وبين ربك؟ إذا كان هذا يقال لفرعون، ماذا تقول لي أنا؟ لماذا تعنفني؟ لماذا ما ترجيني؟ لماذا ما تفتح لي آفاق التوبة؟ وموسى يقول هذا الكلام لفرعون الطاغية. أنا فقط أهديك، أدلك. ولذلك نحن يا أخوان دلال إلى الخير، ندلهم. تريد تصوم أفضل الصيام كذا، تريد تقوم أفضل طريقة للقيام كذا. هل ندلك على الصدقة؟ أفضل طريقة للصدقة أن يكون المال من كذا، والفعل من كذا، والوقت في كذا، والمكان في كذا، والمنفق عليه من كذا. نحن ندل، تعلمنا لندل الناس، نحن هدات، يعني مرشدين، نرشد الناس. والذي يهديهم هو الله، أي الذي يوفقهم. قال وأهديك، فعظم فعله وصغر فعل نفسه. أنت تزكى وأنا أدلك، كما قال إبراهيم لأبيه. لما تكلم مع الأب يختلف، لا تقول له أنت ما تعرف، لا، بس أنا جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني حتى أهلك صراطا سويا. إذن هذه وظيفتنا. الناس ما تحب إنسان متكبر، تنفر من هؤلاء. كن متواضع حتى في طريقة طرحك. الواحد يتكلم أحيانا تجد من طريقة طرحه أن إنسان متعالم، وإنسان تسمع منه تجد أنه قرب إلى قلبك. كل ما يتكلم نحن قصرنا في جنب الله، متى نتوب إلى الله؟ تحس أنه قريب منك، يريد ينقذ نفسه وينقذك. خاطب الناس بهذا الأسلوب، ليس بأسلوب أنتم بعيدون عن الله، متى ستعودون أنتم من الله؟ الناس ما تحب تسمع هذا الكلام. قال وأهديك الخامسة إلى ربك، شوف ذكر المحفز أن تدل إلى الذي رباك بنعمه، الذي أعطاك ورزقك، الذي جعل الأنهار تجري من تحتك ولك ملك مصر، وجعل هؤلاء كلهم وهم لله عبيد سخرية تحت يديك. أن تدل إلى ربك سبحانه، وأعظم شيء والله أن ندل الناس إلى الله. سلامة راسك دله إلى ربه وتركه معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر. مشكلتنا أننا ندل على برامجنا، ندل على أشخاصنا، فإذا ذهبنا ذهبت الدعوة، وإذا ذهبت برامجنا انتكس المدعو. دله إلى الله وترك. إلى متى وأن توجه؟ علمه أين طريق الله. إذا تريد ربك في أي لحظة تشكو قلبك بينك وبين الله كما بين جبهتك والأرض. وإذا بك أقرب ما تكون من الله وأنت ساجد. علمه ربه. وهذه القضية العظيمة جدا جدا التي أنصح نفسي وإياكم مع استقبال الشهر الكريم بها، كيف نهتدي إلى الله. أما إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي، وأما موسى فقال وعجلت إليك ربي. هذا ذاهب وذاك عجل. وأما محمد إني أسألك الشوق إلى لقائك. أما محمد مشتاق إلى ربه. وأنت شوف لما تحب إنسان ودك تكرمه بمالك بعلمك بجاهك ودك تضع فوق راسك من شدة محبتك له. وربي إذا أحببته تتمتع بخدمته، تنفق مالك وأنت صالح، تقضي الأوقات في طاعته وعبادته وأنت مستبشر. تأمل إنسان يحب إنسان ماذا يفعل؟ ما يبالي بالساعات معه، ما يبالي بإنفاق المال. قبل قليل أهل طالبوه مال ما أنفق، ولما طلب صديقه ما تأخر. حب الله، إذا وصلنا إلى الله انتهى الأمر. ليس أحد انتكس وقد وصل إلى الله، كل الذين انتكسوا رجعوا من الطريق. ما في أحد وصل إلى الله ورجع. نحن الآن في السير إلى الله. فالله الله الله لما ذكر الدنيا قال إيش؟ ها؟ امشوا في مناكبها. ولما ذكر الذكر قال فاسعوا إلى ذكر الله سعي دون العدو. ولما ذكر الجنة قال إيش؟ سارعوا. ولما ذكر نفسه قال ففروا إلى الله. كيف قضية أنك تذهب إلى الله؟ فرار فرار فرار حتى تصل إلى ربك سبحانه وتعالى. هذه القضية، نريد واحد يهدينا إلى ربنا، يعلمنا كيف نصل. جاء موسى يقول أنا بوصلك، أنا أعرف، أنا بهديك ووصلك إلى ربك. طب إيش علامة إني وصلت إلى الله؟ فتخشى. إذا صرت تخشى الله وصلت إليه. كل ما كنت بالله أعرف كنت من الله أخوف. علامة إنك عرفت الله إنك خفت منه. فتخشى، تخشى أن تترك أمره، تخشى أن تقصر في الإخلاص، تخشى أن تفعل نهيه، تخشى أن تتعدى حدوده، تخشى أن تقصر في نصرة دينه. تخشى، شفيك يا فلان تتصدق أخاف الله، ليش تصلي أخاف الله، ليش تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أخاف الله. يسألني يوم القيامة لما لم تقل كذا في كذا. متى ما وصلت إلى هذه وصلت إلى الله. إذا نشوف الخطاب، ست كلمات وكل كلمة فيها أسلوب رائع في النصح. والسابعة فأراه الآية الكبرى. أدلة ليس كلام فقط، دليل أوريك أني جاي من الله. أنا جايب رسالة لك من الله. كان مفروض فرعون يقول الله يرسلك لي ويعطيك آية تخبرني أنك آتي منه، لكن القلب المغلق، رسالة من الله ومعها آية، وآية كبرى واضحة لا يمكن تكون من السحرة ولا من كبيرهم الذي علمهم السحر، هذه ما يمكن تكون إلا من الله. فسجد السحرة، سجدوا لله، هذه آية لا يمكن تكون فرعون لا تصدق، هذه من الله، من الله جسما. فكان عندك أدلة، يعني تريد تدعو الناس وما تحفظ الأدلة وما عندك آيات الله، فأراه الآية، احفظ الأدلة، احفظ الآيات حتى تذهب وتستدل، هذه طريقة دعوة الناس إلى الله. لكن ماذا ستواجه؟ كل هذا الأسلوب اللين، أسلوب الطيب وتوضيح الأدلة وعرض الدعوة بأسلوب رائع والثناء على الآخر وإن كان ما فيه إلا الفساد، لكن ماذا ستواجه؟ توقع كل شيء. دعنا نكون معك أيها الداعية على بصيرة، ماذا ستواجه مع كل هذا الذي تتخذه؟ فكذب، أول واحدة أعطاها موسى، كذب الخبر، ما أرسلك الله، وعصى، عصى الأمر، حتى لو الله أرسلك لن أطيعك ولن أطيع الله. يا شوف يعني أسلوب وقح، يعني نحن ندعوك بهدوء رد، بهدوء لكن طاغية. فكذب وعصى. طيب والفعل؟ أدبر، أدبر حتى لا يرى الآية ولا يسمع القول اللين، ما يريد مصلحته. ولما أدبر ماذا فعل؟ سعى سعيا، أسرع من المشي، سعى سعيا حثيثا، كل هذا لا لكي لا يسمع الحق، بل لكي يرد على الحق، لكي يصد الحق. يعني بعض الناس ما يهتدي، لا هذا فرعون لا يهتدي ولا يجعل أحد يهتدي، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، وماشطة بنت فرعون تسلم ويغمسها وعيالها الرضع في الزيت المحمى ويخرجهم عظم، رجل مفسد لا يهتدي ولا يريد أحد يهتدي. حتى أنت يا موسى دعوني أقتل موسى وليدعو رب، طاغية. ثم ماذا فعل؟ فحشر، جمع الحشود وعقد المؤتمرات وصنع المؤامرات في الصد عن دين الله عز وجل، كل هذا قد تواجهه. ثم ماذا فعل؟ نادى، أخذ يستخدم أسلوب الإعلام ويرفع صوته فوق صوت موسى ليجمع الجماهير على الباطل، كل هذا قد تواجهه. من يكذبك أنت كذاب، من يعصيك، من يبتعد عنك، من يجمع الناس ضدك، من يكيدك ويحاربك، من يشوه صورتك في الإعلام، كل هذا متوقع. إذا رأيته اعرف أنك تسير على طريق النبيين، هذه طريق النبيين، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، ناح فيها نوح، ألقي إبراهيم في النار، ألقي موسى في اليم، وأن تريدها باردة، صلب عيسى وما قتلوه وما صلبوه، رفعه الله عنده سبحانه. طريق هذه، هذا طريق الأنبياء. هجر محمد صلى الله عليه وسلم وقتل أصحابه وشج وجهه الشريف وسال الدم في ساحات أحد، اسأل جبل أحد الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم عن دم الرسول الذي سال يوم أحد، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فقال الله ليس لك من الأمر شيء، مهما أذيت مهما سال دمك بلغ دين الله بس. أيها الإخوة، هذه الدعوة، نريد نعرف كيف ندعو ونريد نعرف كيف نستقبل ويواجهنا الناس إذا دعوناه. حقيقة حديث موسى حديث رائع، حديث ذو شجون، قصة جميلة. هذا اللي قال ربي هل أتاك حديث موسى، توقعنا أنه بيجيب لنا يعني قصة إيش، يعني توقع قصة حب، واحد حب وحده وتزوجها وعرسها، لا لا لا لا لا، هذه التفاهات ما تأتي في القرآن. شوقك الله لتسمع قصة موسى لما دعا الله إلى الله بلين وواجهه فرعون بعنف. هذه القصة اللي يريدك الله تسمعها، بل يريدك أن تقتدي به وتصنع لك قصة أنت بطلها كقصة موسى عليه السلام. فبهداه مقتده. فماذا فعل؟ تخيل، يعني احنا ندعو إلى الله وهو إيش؟ ها؟ يعرض، يكذب، يزداد كفر، يزداد كفر. فإذا به يقول كلمته الأولى: ما علمت لكم من إله غيري، أنا الإله، ما أعلم إله ثاني. ثم قال كلمته الآخرة: أوقد لي يا هامان على الطين صرحا. صعد الصرح ثم في إله، بس أنا الأعلى، أنا ربكم الأعلى. الأعلى تدل على أنه وجود شيء أعلى منه مفضول. الكلمة الأولى: ترى ما أعرف لكم إله غيري، بس خلوني أدور وأتأكد. يقول ربه في السماء: ابني لي يا هامان. صح، في إله بالسماء، لكن أنا ربكم الأعلى. الله يلعنك. قال ربي سبحانه: فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه عقوبة على كلمته الأولى وكلمته الأخيرة. ثم قال ربي في ختام هذه القصة الجميلة: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يريد يتعظ، يتعظ بفرعون. عاد في واحد أقوى من فرعون؟ عاد في واحد أكثر من فرعون؟ عاد في دولة ستحارب الإسلام أقوى من دولة فرعون؟ ترى في فرعون عبرة. وش سويت فيه يا ربي؟ أعجزك فرعون اللي يقول الأعلى. فلما أسفونا، خلاص يعني لما أغضبونا أشد الغضب، سويت فيه يا ربي؟ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. من أنت؟ من أنت؟ افتح البحر يا موسى، أدخل يا فرعون، قفل البحر يا موسى. راح فرعون، عبرة لمن يخشى، انتهى، انتهى، انتهى هذا الكافر، انتهى هذا الطاغي الذي كان يقتل المسلمين ويستحيي الأطفال ويستحيي النساء ويذبح الأطفال، انتهى. وأي واحد سيواجه هذه الدعوة سينتهي. والله ما هو بقوتنا، والله نقولها ما معنا شيء، ما معنا شيء نحمي أنفسنا، لكن بقوة الله الذي يحمينا ويحمي دعوته. أي والله، ومن يعجز الله. أخذناه وجنوده فلبذناهم في اليم، انتهى فرعون، انتهى. لكن انتهى على عاقبة السوء، مخاتمة السوء. أيها الإخوة، في هذه الآيات ثلاث عظات. العظة الأولى: ابدأ أولا بنفسك فقدها إلى الله. رب نفسك، ابحث عمن يهديك إلى ربك حتى تخشى. أولا تعلم، تعلم كيف تصل لله، كيف تخشى الله، هذه الأولى. والثانية، الثانية انطلق بعد ذلك للدعوة. ادعو غيرك، الناس والله بحاجة لهذا الذي معك، لكن استخدم الأسلوب الرفيق، قول اللين كلمات اللي تدخل إلى القلب، استخدم أساليب الخطابة الرائعة. والثالثة، الثالثة أنك لا أنت ستهتدي ولا الناس سيهتدون إلا إذا زرعت فيكم خشية الله. متى سأصل لربي؟ إذا خشيت. ومتى سيهتدي الناس إلى ربي؟ إذا خشوا منه. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، الداعي والمدعو. ربي نفسك إلى الله، ثم ادعو غيرك إلى الله، ثم اعلم أنك لن تستطيع أن تصنع نفسك ولن تستطيع أن تصنع غيرك في السير إلى الله إلا إذا خشيتم الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم تقواه، ويجعلنا وإياكم ممن يخشاه وممن يعبده كأنه يراه، ولا يجعل لنا وليا سواه. اللهم انصر هذا الدين، اللهم اعز أولياءك المؤمنين، اللهم احفظ علماءنا ومشايخنا ودعاتنا الذين يهدون إليك ويدلون عليك، احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم أغنهم وأنت الغني، واكفهم وأنت الكافي، واشفهم وأنت الشافي. اللهم ومن أرادنا ومشايخنا وعلماءنا ودعاة الخير فينا بسوء، اللهم اشغله في نحره واجعل كيده في تدبيره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا أجمعين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا من أهلكت الطغاة، يا من أنقذت الدعاة، يا رب العالمين تولنا برحمتك، وأنت الرحمن، لا إله إلا أنت سبحانك.